فإنه كلما كان الإنسان ممتثلا لأمر الله مع المشقة ازداد إيمانه ورغبته فيما عند الله لتؤمنوا بالله ورسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب أليم. ختم الآيات بهذه الجملة مخيف، كأنه يقول استعدوا للعذاب الأليم إن لم تؤمنوا بالله ورسوله فتؤدوا ما وجب الله عليكم من الكفار. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سمعتم من كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الأسئلة نبدأ بالإذن. نعم. فضيلة الشيخ، في شخص عندنا له استراحة قد أجرها على ناس أو على شباب وضعوا فيها دشا، فقد نصح مرارا لكن لم يستفد، وهذا الشخص يظهر عليه الصلاح وهو إمام مسجد. السؤال، هل المال الذي يأخذه منهم حلال؟ وما هي النصيحة التي توجهون إليه وفقكم الله؟ هذا يقول إنه إن رجلا أجر استراحة له لقوم وضعوا فيها الدش، فهل الأجرة حلال أو حرام؟ هذا ينبني على عقد الإجارة لهؤلاء، هل هو حلال ولا حرام؟ إن كانوا استأجروها من أجل أن يضعوا فيها هذا الدش يسهرون عليه فهذا حرام، العقد حرام والكسب حرام. وأما إذا أجرها من أجل أن يخرجوا إليها في آخر النهار ويسهرون فيها ما شاء الله ثم يرجعون لبيوتهم فهذا ليس بحرام، ولكن إذا رآهم وضع الدش فإذا تم العقد الذي بينهم يقول لهم إما أن تخرج الدش وإما أن تخرج. واضح؟ طيب. يا فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ نعم، التختم للرجال يعني لبس الخاتم إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى رجل عليه خاتم ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم بيده ورمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للرجل خذ خاتمك، قال لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان من غير الذهب كالفضة فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة تحتاج إلى إثبات بختمه فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما اتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له. واضح؟ يا شيخ حفظك الله، هل يكفي أن يصوم المسلم العاشر فقط من المحرم حتى تكفر عنه سنة كاملة؟ نعم، يعني عاشورة وهو العاشر من شهر المحرم إذا صامه الإنسان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر السنة التي قبله، لكن الأفضل أن لا يفرده، أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على النبي في الشهد الأول؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشهد الأول اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها سنة ومنهم من قال ليست بالسنة، وهذا هو الصحيح أنها ليست بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم التشهد لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،

والرشوة معروف أنها محرمة بل من كبائر الذنوب. أتعاب وجه ثلاث يأخذ تكسب ريالين إلى إلى إلى الدائرة من أتعاب. يعني لو قومت أتعابه ما تساوي 500 ريال. هو ما يرشى المسؤولين لكن له جاه عند المسؤولين. إذا كان له جاه ما يجوز، لأن الجاه أمر معنى ما خسر شيء. نعم فضيلة الشيخ. إيش؟ أبدا ما دام عندي جاه ما يبنى الزلمة مسقي من قبل. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيك، من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟ إيش؟ من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟ يعني في صلاة في صلاة فائتة يعني. في صلاة إيه؟ بعض العلماء يفصل يقول إن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام فصلاته باطلة إذا تعمد، وأما إذا كان بعد السلام فلا. وعلّلوا كلامهم لأنه إذا كان السجود السهو في نفس الصلاة فهو واجب فيها، وإذا كان بعد الصلاة بعد السلام فهو واجب لها. وبعض العلماء يقول سواء قبل السلام أو بعد السلام إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فليسجد. ولا أظن مسلما يتعمد ترك سجود السهو وهو سجدتان متعمدا ويعلم من الرسول ما رضيه أبدا، فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. ما حكم الشيخ أن نعمل مسابقة أسئلة على شريط أو كثيب في المدرسة مثلا ثم أعرض هذه المسابقة بشرط شراء هذا الشريط أو الكثيب بسعر رمزي، قد يكون قيمة هذا الشريط أو أقل؟ وشون شريط معين محاضرة يا شيخ مثلا أفرغها ثم أضع أسئلة على هذه المحاضرة مكتوبة في 10 صفحات مثلا ثم أطرح هذه المسابقة مجانا لكن بشرط شراء هذا الشريط بسعر التكلفة وأقل. من الأشياء المتسابقين. نعم الشيء. نعم الشيء. طيب. هل يؤمن النجاح؟ قد ينجح وقد ما ينجح. هل يعطى قيمة الشريط؟ لا ما يجوز. لكن سيستفيد من هذا الشريط ما بعد كل حال يمكن لولا المسابقة ما شراه أبدا أو شراه بنصف السنة. وعلى هذا هو قال من هذا السبق فهو له ومن لم يحفظ رد عليه ثمن الشريط ونأخذ الشريط وإن شاء بقي قيمة. أحسن الله اسمح لي. إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد انتهاء إذا كان على المرأة قضاء رمضان نعم فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها هل يكون عليك كفارة مغلظة أم الحرمة خاصة برمضان؟ تقول هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها وصيامها كامل، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة، لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، وأما من لم يجب حتى لو كان صائما في رمضان فليس عليه كفارة. مثال ذلك رجل مثلا ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام، وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله فنقول نعم لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا قضاء اليوم، وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. انتبه لهذه النقطة، لا يستفيد أحد معتمر في مكة جامع أهله في رمضان يقول الله عليك كفارة أصحى من هذا. فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ فهمت كلامي ولا لا؟ فهمت كلامي ولا لا؟